اعتقادي في فكرة لطبع أيضا هذه، لأنه حينما شرعت وانتهيت من سنن الماجة كل حديث عصيته مرتبته، فسيطبع من ابن ماجة الصحيح على حدة. فما حصل في الترغيب أحسن. ثم في هناك أمل، في هناك أمل كبير أن يطبع أيضا ضعيف ابن ماجة على حدة. نعم. أما الأول في يعني ناس متعاهدين لهذا، صحيح، في ناس متعاهدون لهذا. أما الضعيف فليس هناك متعاهد في طبعه، لكن هو جاهد ومهيئ للنشر. قالوا أمشي مرسل كنا عندكم علم، ما أدري الشيخ عمر زاركم كان مضطر يزور في طبعه. لا ما جاءنا معكم. حظه اللهم صل على النبي.